سورة الغاشية من أولها. سورة الغاشية السورة 88 من أول المصحف، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة الداريات، آيتها 26 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ فضل. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناشية. تالي عاملة ناصبة. أيوة. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تصلى قراءة شعبة والبصريان، باقي القراء تصلى. يلا يجي. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. يا ربنا ينجينا يا سيدي. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية، لقراءة نافع وابن كثير وابو عمرو والرويس. ابن كثير بيقول لا يسمع، ابن كثير وابو عمرو والرويس يقول لا يسمع، لكن نافع يقول لا تسمع، والاثنين هيقولوا لاغية، لكن باقي القراء يقولوا لا تسمع فيها لاغية. يلا يجي. فيها عين جارية. أيوة. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. هنا ثاء ثمن نصف الربع. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت. أيوة. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لست عليهم، حمزة ويعقوب يقولوا لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأشد. إن إلينا إجابهم. ثم إن علينا حسابهم. أبو جعفر يرى إن إلينا إيابهم. أبو جعفر المدد إيابهم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وربنا به الله